يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضمن صاحب المواشي سواء كان في الليل أو في النهار؟ هذا في حديث يا أخوان، على أصحاب المواشي حفظها في الليل، فإن ذهبت وأكلت زرع أحد فإنه يضمن، أما في النهار فعلى أصحاب الزروع حفظ زروعهم، ولو أكلت منها المواشي فإن صاحبها لا يضمن ما أكلت في النهار. نعم.